القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ونصل إلى الشاعر عبد الرحمن شكري، أحد أعضاء المثلث الشعري الذي تجسدت فيه جماعة الديوان مع رفيقيه في الفكر والنظرة إلى الشعر والتزود بالثقافات الأجنبية، العقاد والمازني. يقول عبد الرحمن شكري في قصيدة عنوانها الطائر الحبيس: أذكر فيما مضى من العمر، وكنت ألهو في غفلة الصغر، وكنت ألهو بطائر غرد مرتجل للغناء مبتدر، في حيث روضاته له أنف والشدو شعر لعاشق الزهر، بل كان يشدو الحبيس في قفص شدو حزين الفؤاد منفطر، وكنت غفلان عن لوعجه وكيف يرثي الجذلان للكدر، قد كنت كالطائر الطليق فلا شجو يروغ الفؤاد بالفكر، قد كان قلبي لقلبه حجرا وكيف يبدي الغناء للحجر، قد كان لي لعبة أعابثها ما كان سر الغناء من وطري، قد قمت ألهو بجانب القفص في صخب رائع بلا حذر، وأقرع الأرض صارخا جذلا وضجة الصوت شيمة الصغر، والطير من رعب قلبه حذر يهتز مثل المقرور من خسر، حتى إذا ما سكت من كلل قعدت ألهو عنه على غرر، إذا به صادحا ينوح من الرعب بلحن يقد في المرر، قد جمع اللحن من لواعده لم يبق من نغمة ولم يذر، فما لشدو من بعده أثر في القلب باق كذلك الأثر، ناح على نفسه وما فقدت بين ثمار الرياض من وطري، لم أك أدري ما هاج لوعته والقلب من شدوه على كدري، حتى رأيت العصفور منجدلا قد مات من لوعة ومن حذر، نسيته والسنون منسية وكل ما فات ميت الخبر، حتى عرتني الخطوب في عمري